بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن QuranWay.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قلنا أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والخفض والجزم، وتكلمنا عن علامات الرفع، وقلنا علامات الرفع أيضا أربع، وهي الضمة والواو والألف والنون. وأخذنا مواضع الضمة، قلنا الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع: الأول الاسم المفرد، الثاني جمع التكثير، الثالث جمع المؤنث السالم، الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وقلنا المقصود بالاسم المفرد هو ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن اسما من الأسماء الخمسة، مثل محمد، فاطمة، علي، مروحة، حائط، جدار، كل هذا يعتبر مفردا. وعلامة رفعه الضمة، فتقول مثلا هذا محمد أو جاء محمد، هذه فاطمة أو جاءت فاطمة. جمع التكسير قلنا هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير صورة المفرد، مثل كلمة أبواب، أشجار، أنهار وهكذا. هذا الجمع يرفع بالضمة، تقول هذه أبواب جميلة، هذه أبواب جميلة. أيضا كلمة رجال من جمع التكثير، تقول جاء الرجال، جاء الرجال. جمع المؤنث السالم قلنا هو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء على المفرد، مثل المؤمنات، جاءت المؤمنات. فالمؤمنات جمع مؤنث سالم مرفوع، علامة رفعه الضمة. وقلنا لابد أن تكون الألف والتاء زائدتين في الجمع، وأن يكون المفرد سالما. فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن جمع مؤنث سالما. الرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع مثل يقوم، يقوم محمد، يقوم فعل مضارع مرفوع بالضمة لأنه لم يتصل بآخره شيء. يرضى محمد، يرضى فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة لأن آخره ألف. كان هذا هو درس الأسبوع الماضي، تكلمنا فيه عن أنواع علامات الإعراب ومواضع الضمة. قلنا إن الضمة هي العلامة الأصلية للرفع، الضمة هي العلامة الأصلية للرفع. ونقول يوجد أو توجد علامات فرعية تنوب عن الضمة، فما هي هذه العلامات؟ أول علامة تنوب عن الضمة الواو. الواو هذا حرف ينوب عن الضمة، الضمة حركة والواو حرف، إذن الواو حرف ينوب عن الضمة وهي حركة. قال المصنف رحمه الله تعالى في نيابة الواو عن الضمة: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. مرة أخرى قال المصنف: وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. أول موضع من المواضع التي تنوب فيها الواو عن الضمة جمع المذكر السالم. والسؤال: ما هو جمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم كلمة جمع كما عرفنا سابقا ما يدل على أكثر من اثنين، ما كان أكثر من اثنين نسميه في اللغة العربية جمعا. جمع مذكر سالم، جمع مذكر سالم، يعني هذا الجمع جمع مذكر وجمع سالم. مذكر أي لجماعة الذكور ليس للإناث. سالم يعني مفرده سالم، يعني مفرده سالم، بمعنى لو قلنا كلمة محمد جمعها محمدون، كلمة محمد مفرد، محمدون جمع مذكر سالم، أضفنا على المفرد الواو والنون، والمفرد كما هو سالم لم يتغير، هذا معنى كلمة جمع مذكر سالم. محمد محمدون، مسلم مسلمون، مؤمن مؤمنون، خاشع خاشعون، خاضع خاضعون، عامل عاملون، وهكذا. طيب، ما تعريف جمع المذكر السالم؟ التعريف هو: جمع المذكر السالم اسم دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. تعريفه مرة أخرى: جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد عن هذه الزيادة وعطف مثله عليه. عندما نقول كلمة محمد هذا مفرد، جمع هذه الكلمة محمدون، إذن كلمة محمدون تدل على أكثر من اثنين، يعني يوجد ثلاثة فأكثر من الأشخاص اسم كل واحد منهم محمد، فجمعنا هذه الأسماء لهؤلاء الأشخاص فصارت محمدون، جمع محمد، إذن العدد أكثر من اثنين من الرجال. محمد هذا اسم رجل، اسم مذكر، تمام؟ طيب، المفرد محمد أضفنا عليه الواو والنون، إذن المفرد سالم يعني لم يتغير كما هو، قلنا محمد صارت محمدون، إذن كلمة محمدون تدل على أكثر من اثنين بزيادة في آخرها، بزيادة في آخر الكلمة، يعني أضفنا واوا ونونا إلى كلمة محمد فصارت جمعا لمذكر سالم. هذه الكلمة محمدون يمكن أن نجردها، يعني نحذف منها الزيادة التي أضفناها إليها، يمكن أن نقول محمد فتكون مفردا، نضع الزيادة الواو ونون فتصير محمدون فتكون جمعا. إذن هذه الكلمة عندما نحذف الزيادة ترد إلى المفرد، ترد إلى المفرد. طيب، كلمة محمدون هذه أغنتنا عن استعمال العطف في اللغة، فبدل أن نقول مثلا جاء محمد ومحمد ومحمد، بدل أن نعطف ونكرر نقول جاء محمدون، جاء محمدون. إذن كلمة محمدون أغنتنا عن العطف، أغنتنا عن العطف. إذن جمع المذكر السالم تعريفه هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره، صالح للتجريد من هذه الزيادة. مثلا قوله تعالى: فرح المخلفون، فرح المخلفون. كلمة المخلفون فاعل مرفوع بالواو، لماذا؟ لأنه جمع مذكر سالم. طيب، قد يسأل سائل ويقول ما فائدة النون في آخر الكلمة؟ نحن علمنا أن الجمع، أن الواو علامة الإعراب، يعني فرح المخلفون، المخلفون فاعل مرفوع بالواو لأن نيابة عن الضمة، لأنه جمع مذكر سالم. طيب، وما فائدة النون؟ قال أهل النحو النون في الجمع تقابل التنوين في المفرد. نحن نقول في المفرد مخلف، مخلف، تمام؟ هذا التنوين يقابله في الجمع النون مخلفون، فالنون في الجمع عوض عن التنوين في المفرد. طيب، قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون، كلمة الراسخون هذا جمع، جمع ماذا؟ الراسخ، الراسخ جمعه الراسخون. أيضا لكن الراسخون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. والمؤمنون الواو حرف عطف، المؤمنون معطوف على الراسخون مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وهكذا كل كلمة جمعت جمع مذكر سالم ترفع بماذا؟ ترفع بالواو نيابة عن الضمة. طيب، هل يمكن أن توجد كلمة تدل على الجمع فيها واو ونون في آخر الكلمة ولا تكون من جمع المذكر السالم؟ نعم يمكن. لو قلنا مثلا هؤلاء 20 رجلا، هؤلاء 20 رجلا، كلمة 20 في آخرها ماذا؟ واو ونون، تمام؟ طيب، إعرابها مرفوعة بالواو، هل هي جمع مذكر سالم أم لا؟ كلمة 20 هل هي جمع مذكر سالم أم لا؟ الجواب ليست جمع مذكر سالما. لماذا؟ كلمة 20 إذا حذفت الواو والنون ماذا تصير؟ تصير عشر، 20، حذفت الواو والنون إذن عشر. هل عشر مفرد؟ عشر هذه الكلمة مفرد؟ لا، مفرد 20 واحد ليس عشر. إذن هذه الكلمة لا تصلح للتجريد من الزيادة، الواو والنون، إذن هذه الواو والنون ليست زائدة، تمام؟ ليست الواو والنون ليستا زائدتين، إذن هذه الكلمة ليست جمع مذكر سالما. طيب، لماذا تعرب إعراب جمع المذكر السالم؟ نقول كل كلمة في آخرها واو ونون تدل على الجمع، تدل على الجمع، لا مفرد لها من لفظها، تكون ملحقة بجمع المذكر السالم. ملحقة يعني ليست جمع مذكر سالم، وإنما تعرب إعراب جمع المذكر السالم. هذا جيد؟ جيد. طيب، قوله تعالى إنما يتذكر أولو الألباب، أولو الألباب، كلمة أولو فاعل مرفوع بالواو لأنه هل هو جمع مذكر سالم؟ أولو هذا، هذه كلمة تدل على جمع بمعنى أصحاب، إنما يتذكر أولو الألباب يعني أصحاب الألباب، فكلمة أولو جمع ولكن لا مفرد لها من لفظها، مفردها صاحب، ولكن كلمة صاحب ليست من لفظ كلمة أولو، ليست من لفظ كلمة أولو. إذن كلمة أولو ملحقة بجمع المذكر السالم، يعني تعرب إعراب جمع المذكر السالم، وهي ليست أو ليست منطبقة على شروط جمع المذكر السالم. إذن الخلاصة أن الواو تنوب عن الضمة في جمع المذكر السالم. تعريف جمع المذكر السالم: ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في آخره صالح للتجريد من هذه الزيادة وعطف مثله عليه. الأمثلة: المؤمنون، الراسخون، المخلفون، المجرمون، المتقون، العابدون، وهكذا. الذي يختل فيه شرط من هذه الشروط يسمى ملحقا بجمع المذكر السالم، مثل كلمة أولو: إنما يتذكر أولو الألباب، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. وألفاظ العقود، نقصد ألفاظ العقود هي 20 30 40 50 60 70 80 90، هذه ألفاظ العقود، يعني كل لفظ يدل على زيادة 10 عما قبله. النوع الثاني من الأشياء التي تكون معربة في حال الرفع بالواو نيابة عن الضمة: الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة هذه هي أسماء عددها خمسة لها إعراب خاص بها، وهي أب وأخ وحم وفو وذو. تقول: جاء أبوك وأخوك وحموك وهذا فوك وذو مال. جاء أبوك وحموك وأخوك وذو مال وهذا فوك. الأب معروف، والأخ معروف، وحموك الحما أقارب الزوج أو أقارب الزوجة، فوك الفو معناه الفم، ذو بمعنى صاحب، ذو مال يعني صاحب مال. هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو نيابة عن الضمة، ولكن لا بد في هذه الأسماء من شروط لكي تعرب هذا الإعراب. فما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول: أن تكون هذه الأسماء مفردة، أن تكون مفردة. فإذا لم تكن مفردة، بأن كانت مجموعة أو مثناة، لا تعرب هذا الإعراب. يعني نقول: جاء أبوك، أبوك فاعل مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وأبو مضاف والكاف ضمير مبني في محل خفض مضاف إليه. طيب، لو قلت: جاء أبوكم، هذه الكلمة مفردة أم جمع؟ أبوكم، أبوكم هذا واحد أم جمع؟ واحد، إذن الكلمة مفردة. أبوكم أيضا أبو فاعل مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وكم ضمير مضاف إليه. طيب، حينما أقول: جاء أبواكما، جاء أو جاء آباؤكم، جاء أبواكما أو جاء آباؤكم. كلمة أبواكما ما نوعها؟ مثنى، لأنها تدل على اثنين، جاء أبواكما، والمثنى يرفع بماذا؟ يرفع بالألف. إذن هذا الاسم لا يعرب إعراب الأسماء الخمسة لأنه ليس مفردا. طيب، جاء آباؤكم، آباؤكم آباء فاعل مرفوع بالضمة لأنه جمع تكسير، لأنه جمع تكسير. إذن الشرط الأول: أن تكون هذه الأسماء مفردة، ليست مثناة وليست مجموعة. إذا كانت مثناة أو مجموعة لا تعرب هذا الإعراب، مثنى يعرب إعراب المثنى، مجموعة تعرب إعراب الجمع. طيب، الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة، يعني تقول جاء أخوك، هذا مكبر، كلمة أبوك مكبرة، كلمة أخوك مكبرة. طيب كيف تكون غير مكبرة؟ لو قلنا جاء أخيك، جاء أخيك، يعني أخ أصغر لك، أخيك، أو هذا أبيك، فكلمة أبيك أو أخيك مرفوعة بالضمة لأنها مصغرة، ليست اسما من الأسماء الخمسة. الشرط الثالث أن تكون مضافة، أن تكون هذه الأسماء مضافة، نقول جاء أبوك وأخوك وحموك وذو مال، كل كلمة مضافة. جاء أبوك، أبو فاعل مرفوع بالواو لأنه نيابة عن الضمة، لأنه اسم من الأسماء الخمسة. وكاف ضمير مبني في محل خفض مضاف إليه، وهكذا. فإذا لم تكن مضافة لم تعرب هذا الإعراب، كقولك جاء أب، جاء أب، وهذا أخ لك، هذا أخ لك. فكلمة أب، جاء أب فاعل مرفوع بالضمة، وهذا أخ لك أخ خبر مرفوع بالضمة. لماذا؟ لأنه لم يضاف، فلذلك أعرب إعراب المفرد، فلا بد أن يكون الاسم مضافا، قد يضاف إلى الضمير وقد يضاف إلى اسم ظاهر. تقول جاء أخوك وجاء أخو علي مثلا. الشرط الرابع أن تكون إضافتها بغير ياء المتكلم. اشترطنا أن تكون مضافة، واشترطنا في الإضافة أن تكون لغير ياء المتكلم. يعني لو قلت جاء أبي ورأيت أبي وهذا أخي، فكلمة جاء أبي، جاء فعل ماض وأبي فاعل مرفوع، بماذا؟ أبي أب مرفوع بضمة مقدرة، بضمة مقدرة، والياء ضمير المتكلم مضاف إليه، ضمير المتكلم مضاف إليه. إذن لا بد أن تكون هذه الألفاظ مضافة، وأن تكون تلك الإضافة لغير ياء المتكلم. طيب، هذه شروط عامة في كل هذه الألفاظ، وهناك شروط خاصة تخص كلمة فو وكلمة ذو. فالشرط الخاص بكلمة فو أن تكون خالية من الميم، أن تكون خالية من الميم، يعني كلمة فو هذه معناها فم، معناها فم. فلكي تعرب هذه الكلمة إعراب الأسماء الخمسة لا بد أن تكون خالية من الميم، فتقول مثلا هذا فوك، هذا فوك، أو فوك نظيف، فوك نظيف. ففوك مبتدأ مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وفو مضاف والكاف ضمير مضاف إليه. طيب لو قلت هذا فمك، أو قلت فمك نظيف، فمك نظيف، كلمة فم مبتدأ مرفوع بالضمة، فمو فمو فمك مرفوع بالضمة لأن فيه الميم، لأن فيه الميم. إذن كلمة فو لا بد أن تكون خالية من الميم كي تعرب هذا الإعراب. كلمة ذو لا بد أن تكون بمعنى صاحب، لا بد أن تكون بمعنى صاحب، يعني يأتي بعدها اسم جنس مثل مال مثلا، جاء ذو مال أو جاء ذو شرف أو جاء ذو علم. فكلمة ذو، جاء ذو علم مثلا، جاء فعل ماض وذو فاعل مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة. في كل هذه الأمثلة رأينا أن الواو تنوب عن الضمة لأن الضمة هي العلامة الأصلية، فهذا مرفوع بالواو نيابة عن الضمة. إذن الخلاصة مما سبق أن الواو تنوب عن الضمة في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في آخره، صالح للتجريد من هذه الزيادة وعطف مثله عليه، مثل كلمة المؤمنون، المسلمون، القانتون، الخاضعون، العاملون وهكذا. إذا كانت الكلمة غير مستوفية لهذه الشروط تكون ملحقة بجمع المذكر السالم إذا كانت منتهية بواو ونون، مثل كلمة 20، 30، 40، 50، مثل كلمة أولو. أما الأسماء الخمسة فهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذه الكلمات الخمس تعرب بالواو رفعا نيابة عن الضمة بشروط ستة. ما هذه الشروط؟ الشرط الأول أن تكون مفردة، يعني ليست مثنى ولا جمعا، فإن كانت مثنى أو جمعا أعربت إعراب المثنى أو إعراب الجمع. الشرط الثاني أن تكون مضافة، فإذا لم تكن مضافة أعربت إعراب المفرد. طيب الشرط الثالث أن تكون تلك الإضافة لغير ياء المتكلم، فإن أضيفت إلى ياء المتكلم أعربت بالضمة المقدرة. الشرط الرابع أن تكون مكبرة، فإن كانت مصغرة يعني مثل كلمة أخ تصغر أخي، أب أبي، جاء أبيك، هذا أخيك، تكون مرفوعة بالضمة. الشرط الخاص بكلمة فو أن تكون خالية من الميم، فإن كان فيها ميم أعربت بالحركات أعربت بالضمة. كلمة ذو أن تكون ذو بمعنى صاحب وأن تضاف إلى اسم جنس ظاهر، فممكن أن تكون ذو ليست بمعنى صاحب. فمثلا لو قلنا جاء ذو قام، جاء ذو قام، فهل ذو هنا بمعنى صاحب؟ لا، ذو هنا ليست بمعنى صاحب، هنا ذو بمعنى الذي، والمعنى جاء الذي قام أو جاء الذي كتب مثلا، جاء ذو كتب. المهم أن ذو تكون بمعنى صاحب ويأتي بعدها اسم، تكون بمعنى موصولة بمعنى الذي أو التي ويأتي بعدها فعل. وهذا بالنسبة لنيابة الواو عن الضمة. إذن الواو تنوب عن الضمة في موضعين، جمع المذكر السالم والأسماء الخمس. طيب ما ينوب عن الضمة أيضا؟ الألف. الألف تنوب عن الضمة. متى تكون الألف نائبة عن الضمة؟ تنوب الألف عن الضمة وتكون علامة للرفع في حالة المثنى، في حالة المثنى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. المثنى ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون على المفرد، أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. المثنى تعريفه ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. يعني كلمة محمد هذا مفرد، طيب كلمة محمدان إذا أضفنا ألفا ونونا على المفرد فصارت محمدان، هذا يسمى مثنى، هذا يسمى مثنى. أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف، يعني بدل أن نقول محمد ومحمد نقول كلمة واحدة محمدان. تمام؟ تمام. طيب فاطمة ما مثنها؟ فاطمتان. فاطمة اسم امرأة، فاطمة تسمية، فاطمتان. ماذا فعلنا؟ زدنا ألفا ونونا على المفرد. هذا المثنى يعرب بالألف نيابة عن الضمة، نقول جاء الطالبان، الطالب والطالب مثناها الطالبان، وحضرت الفاطمتان. الطالبان إعرابها فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، الفاطمتان فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. طيب إذا كان الاسم مختوما أو في آخره ألف ونون ولكن الألف والنون ليستا زائدتين، مثلا شخص اسمه رمضان، شخص اسمه رمضان، هل نستطيع أن نقول أن رمضان هذا مثنى؟ لا نستطيع. لماذا؟ لأن الألف والنون ليستا زائدتين، فلا نستطيع أن نقول رمضان تسمية رمض، رمض ورمض رمضان، لا، رمض رمضان هذا علم على شخص. تمام؟ فلا نستطيع أن نقول رمضان مثلا مثنى. هل نستطيع أن نقول عثمان مثنى؟ عثمان علم على شخص اسمه عثمان، هل عثمان مثنى أم مفرد؟ مفرد. إذن يعرب إعراب المفرد، رمضان يعرب إعراب المفرد. إذن ليس المقصود بعثمان تثنية عث، ولا المقصود برمضان تثنية رمضان، وإن كانت الألف والنون زائدتين على أصل الكلمة لكن لا يقصد بها التثنية. شخص اسمه حمدان، حمدان، هل هذا مثنى؟ ليس مثنى. لماذا؟ لأنه لا يدل على اثنين، يدل على مفرد وإن كانت الألف والنون زائدتين. إذن لكي يدل الاسم على المثنى لا بد أن تكون الألف والنون زائدتين وأن يكون الاسم دالا على اثنين أو اثنتين. فلا نستطيع مثلا أن نقول في مثلا جاء عثمان نقول جاء عثم وعثم على أنه تثنية، لا، لا يصح هذا. إنما نستطيع أن نقول جاء محمدان، نقول نستطيع أن نقول جاء محمد ومحمد لأنه مثنى، لأنه مثنى. إذن المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة، المثنى يعرب بالألف رفعا نيابة عن الضمة. إذن الألف تنوب عن الضمة في المثنى، المثنى كل اسم دل على اثنين أو اثنتين زيادة في آخره. أغنت هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. مما ينوب عن الضمة أيضا النون، تنوب عن الضمة. طيب أين تنوب النون عن الضمة؟ النون تكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. الفعل مثلا يقول، إذا اتصل به ضمير رفع مثنى ماذا نقول؟ أنتما تقولان، تقولان، تقولان، هما يقولان، يقولان، تقولان. طيب إذا اتصل به الضمير جمع هم يقولون، أنتم تقولون. طيب مفردة مؤنثة مخاطبة، أنت تقولين، أنت تقولين. إذن يقولان، تقولان، تقولان، يقولون، تقولون، تقولين. هذه الأفعال تسمى الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، تمام؟ ولهذا الفعل المضارع خمس صور، يعني مثلا يقول نقول يقولان تقولان، يقولون تقولون، تقولين، خمس صور سميت بالأفعال الخمسة لأنها لها خمس صور، يقولان تقولان، يقولون تقولون، تقولين. هذه الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون، يعني مثلا نقول أنتما تقولان، فتقولان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه فعل من الأفعال الخمسة. طيب أنتم تقولون، تقولون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. طيب أنت تقولين، تقولين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. طيب أين الفاعل؟ عندما نقول مثلا أنتما تقولان، الفاعل ألف التثنية تقولان، ألف هذا ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب هم يقولون، الواو هذا ضمير مبني في محل رفع فاعل. أنت تقولين، الفاعل تقديره أنت، تقولين أنت يعني. طيب المهم أن هذه الأفعال الخمسة تعريفها هي كل فعل مضارع أسند إلى ألف الاثنين أو واو الجماعة أو الياء المؤنثة المخاطبة. هذه الأفعال ترفع بثبوت النون، وتكون هذه النون نيابة عن الضمة. إذن تلخص مما سبق أن العلامة الأصلية للرفع هي الضمة، العلامة الأصلية للرفع الضمة. تكون الضمة في أربعة أشياء: الاسم المفرد، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الذي ينوب عن الضمة، الواو تنوب عن الضمة في موضعين: جمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. الألف تنوب عن الضمة في المثنى. النون تنوب عن الضمة في الأفعال الخمسة. إذن بهذا نكون قد انتهينا من إعراب من علامة الضمة، علامة الرفع، وهي العلامة الأصلية ومواضعها، وانتهينا أيضا من العلامات الفرعية الواو والألف والنون التي تنوب عن الضم. بعد هذا إن شاء الله تعالى سنتكلم عن علامات النصب. قال الناظم عليه رحمة الله: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. النصب هذا إعراب، نوع إعراب النصب، علامته الأصلية الفتحة، والعلامات الفرعية الألف والكسرة والياء وحذف النون. إذن الكلمة تكون منصوبة وعلامة النصب إما الفتحة وإما الألف وإما الكسرة وإما الياء وإما حذف النون. فالفتحة مثلا لو قلت رأيت محمدا، محمدا مفعول به منصوب بالفتحة لأنه اسم مفرد، تمام؟ طيب لو قلت رأيت أباك، رأيت أباك، فرأيت فعل وفاعل وأباك مفعول به منصوب بالألف لأنه اسم من الأسماء الخمسة، وأبا مضاف والكاف ضمير مضاف إليه. طيب لو قلت رأيت البنات، رأيت البنات، رأيت فعل وفاعل، البنات مفعول به منصوب بماذا؟ بالكسرة نيابة عن الفتحة. طيب عندما أقول رأيت العاملين، رأيت العاملين، كلمة العاملين مفعول به منصوب بالياء لأنه جمع مذكر سالم. طيب حينما أقول رأيت الطالبين، الطالبين، رأيت الطالبين، كلمة الطالبين مفعول به منصوب بالياء لأنه أيضا مثنى. حذف النون علامة من علامات النصب، النون هذه تكون علامة إعراب في الأفعال الخمسة فقط. فلو أتينا بفعل مضارع مثلا يقولان وأدخلنا عليه أداة نصب مثل لن، فنقول لن يقول، لن يقول بحذف النون، بحذف النون. إذن لن حرف نصب ونفي، ويقول فعل مضارع منصوب بلن، علامة نصبه حذف النون. طبعا ألف التثنية ضمير رفع فاعل، ضمير رفع فاعل. إذن علامات النصب خمس هي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. طيب العلامة الأصلية هي الفتحة، ما هي مواضع الفتحة؟ قال الناظم عليه رحمة الله: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. مرة أخرى قال الناظم: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. الفتحة هي العلامة الأصلية للنصب، تكون الفتحة علامة النصب في ثلاثة أشياء: الأول الاسم المفرد. طبعا نحن تكلمنا عن الاسم المفرد قبل ذلك وقلنا هو ما دل على واحد أو واحدة ولم يكن اسما من الأسماء الخمسة. فمثلا لو قلنا أكرمت محمدا، أكرمت محمدا، كلمة محمدا مفعول به منصوب بالفتحة لأنه اسم مفرد طيب، عندما أقول رأيت فاطمة، فكلمة فاطمة مفعول به منصوب بالفتحة لأنه اسم مفرد، ولا يعني ولا يختلف أو ولا يهمنا أن يكون مذكرا أو مؤنثا، ليست مشكلة أن يكون مذكرا أو مؤنثا، المهم أنه مفرد وليس من الأسماء الخمسة، لأننا كما علمنا أن الأسماء الخمسة إعرابها يختلف عن الاسم المفرد. طيب، الموضع الثاني من علامات الفتحة هي جمع التكسير، فالكلمة إذا كانت مجموعة جمع تكسير ووقعت في محل نصب تكون منصوبة، علامة نصبها الفتحة. كيف ذلك؟ عندما أقول مثلا رأيت أشجارا، رأيت أشجارا جمع شجر، جمع شجر أشجار، هذا جمع تكسير، أشجار جمع تكسير، وقع مفعولا به، إذن رأيت فعل وفاعل، أشجارا مفعول به منصوب بالفتحة لأنه جمع تكسير. أكرمت الرجال، أكرمت الرجال، أو أكرمت الطلاب، كلمة الرجال مفعول به منصوب بالفتحة لأنه جمع تكسير، وكلمة الطلاب أكرمت الطلاب أيضا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة طبعا. الموضع الثالث من مواضع الفتحة الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء. قلنا الفعل المضارع مثل يكتب، يكتب، هذا فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء، يرفع بالضمة. طيب، إذا سبقه أداة نصب مثل لن، فما يكون إعرابه؟ إذا سبق الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء أداة نصب مثل لن ينصب بالفتحة، فنقول لن يكتب، لن يكتب، فلن حرف نصب ونفي، يكتب يكتب فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه الفتحة الظاهرة. أيضا لو قلنا لن يقوم، لن يقوم، لن حرف نفي ونصب، يقوم فعل مضارع منصوب بلن علامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن يا إخوتاه، علامة النصب الفتحة وهي العلامة الأصلية تكون في ثلاثة مواضع، في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. طبعا الاسم المفرد سبق تعريفه، جمع التكسير سبق تعريفه، فعل المضارع سبق تعريفه أيضا. إلى هنا يا إخوتاه ننتهي من درس اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، ونكون قد شرحنا اليوم يعني ما ينوب عن الضمة علامة رفع، طبعا الضمة هي العلامة الأصلية رفع، وأخذنا ما ينوب عن الضمة، تكلمنا عن علامات النصب إجمالا، ثم بعد ذلك أخذنا العلامة الأصلية للنصب وهي الفتحة، وتكلمنا عن مواضعها، وإن شاء الله سنكمل في اللقاء القادم علامات النصب وما ينوب عن الفتحة من العلامات الفرعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله المستعان.